الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يقول أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح في كتاب التوحيد في باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال رجل لم يعمل خيرا قط فإذا مت فحرقوه وأذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فأمر الله تعالى البحر فجمع ما فيه وأمر البر فجمع ما فيه، ثم قال لما فعلت؟ قال من خشيتك وأنت أعلم، فغفر له. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي هريرة في باب قول الله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، والمقصود من ذلك هو إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى كما سيأتي في سياق هذا الحديث. وهذا الحديث حديث مشهور في قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه وأمر أهله أن يحرقوه عند الموت، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لم يعمل خيرا قط إذا مات فحرقوه. قال رجل، قال بعض الشراح إن هذا الرجل من بني إسرائيل، قالوا ويشهد لهذا صنيع الإمام البخاري أنه أورد هذا الحديث في أحاديث بني إسرائيل. لم يعمل خيرا قط، قال كثير من أهل العلم ومن المحققين لم يعمل خيرا قط بجوارحه، وهذا ما ذكره أيضا بعض الشراح المعاصرين ومنهم الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله. قال الظاهر، قال لم يعمل خيرا قط، الظاهر أن المقصود عمل الجوارح، وأن عنده أصل الإيمان في القلب فهو مؤمن بالله وبالجزاء والحساب. وهذا ذكره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وقال هذا الرجل مؤمن ولكنه كان جاهل، يعني معه أصل الإيمان. لم يعمل خيرا قط، قال كثير من أهل العلم من عمل الجوارح، وهذا يقتضي أنه قد يوجد أصل الإيمان في القلب مع ذهاب عمل الجوارح، وهذا قول لبعض أهل السنة وهو قول عامة الفقهاء الذين لا يكفرون بشيء من ترك المباني الأربعة بعد الشهادتين، وهو قول أبي حنيفة ومالك والشافعي ورواية للإمام أحمد، وهو قول مشهور عند أهل العلم. وهذا الأمر أشكل على بعض طلاب العلم المعاصرين وقالوا إذا كان لا يعمل بجوارحه وأهل السنة والأئمة يقولون الإيمان اعتقاد وقول وعمل، قالوا والعمل ركن من أركان الإيمان ولا يتحقق الإيمان إلا به، فكيف يتصور وجود إيمان في القلب من غير وجود لعمل الجوارح؟ فنقول هذا لا يشكل. أولا، قول أهل السنة الإيمان اعتقاد وقول وعمل، هذا وصف لحقيقة الإيمان الكاملة، وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة الإيمان 64 شعبة أو 74 شعبة، فهذا هو الإيمان الكامل، يرجع إلى الاعتقاد وإلى القول وإلى عمل الجوارح، متعلق بهذه الأجزاء، هذه أجزاء البدن قلب وجوارح ولسان، فالشعب الإيمانية تقوم بهذه الأجزاء الثلاثة. وأهل السنة يعرفون الإيمان أنه اعتقاد وقول وعمل، وهذا وصف للحقيقة الكاملة للإيمان، مثل ما نقول في الصلاة أنها تشتمل على ركوع وسجود وجلسة بين السجدتين وجلسة للتشهد الأول والثاني في الرباعية أو الثلاثية، وأنها تشتمل على دعاء الاستفتاح وقراءة الفاتحة وقراءة شيء من القرآن ودعاء. ولا يلزم عندما نعرف الصلاة بأنها مشتملة على هذه الأجزاء أن كل ما يذكر في الصلاة وفي تعريفها لا تصح الصلاة إلا به. هذه مسألة ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا لها، فإن الحج يوصف ويذكر كل ما شرع في الحج، لكن ليس كل ما شرع في الحج يكون واجبا، وكذلك الواجبات لو ترك بعضها لا يفسد الحج بها، وكذلك الصلاة فيها أركان وواجبات وسنن، فالسنن لا تبطل الصلاة بها اتفاقا، والواجبات إذا سهى المصلي عن شيء منها فإنه يجبره بسجود السهو. وكذلك قال شيخ الإسلام في الغسل، قال الغسل منه ما هو موجب ومنه ما هو تام وكامل، فالغسل الواجب هو الذي إذا ترك شيء منه لا يصح الغسل إلا به، وأما الكامل فلا يلزم. فكذلك الإيمان عندما وصفه السلف بأنه اعتقاد وقول وعمل، هذا في بيان الإيمان المشروع للأمة، وأنه مشتمل على هذه الأجزاء الثلاثة. ولهذا عندما يذكرون عمل اللسان يقولون منه الذكر، الذكر بعد الصلوات والتسبيح، ومعلوم أن الذكر مستحب، ومع هذا مثلوا له عندما يذكرون عمل اللسان يقولون منه قراءة القرآن والذكر، وقراءة القرآن إنما هو مستحب إلا في الصلاة، والذكر مستحب إلا في الصلاة فيما يجب. وكذلك عندما يذكرون عمل الجوارح يقولون ومنه إماطة الأذى عن الطريق وإعانة المسلم وفعل كذا وكذا، وهذه بعضها مستحبات. فإذا عندما يعرف الإيمان بهذا التعريف هذا يدل على أن الإيمان لا يخرج عن هذه الأشياء الثلاثة. ولهذا رد العلماء على من خالف في هذا التعريف، وهم المرجئة الذين يرون أن العمل لا يدخل في الإيمان عمل الجوارح، وأن الإيمان يكون في القلب، وهذا باطل، فإن الإيمان يشمل عمل القلب والجوارح واللسان، لكن ليس كل ما قيل، هذه قاعدة، ليس كل ما قيل إنه إيمان يبطل الإيمان بتركه، ليس كل ما قيل أنه من الإيمان يبطل الإيمان ويذهب الإيمان بتركه. مثال ذلك إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان، البذاذة من الإيمان، لكن إذا ترك المسلم إماطة الأذى عن الطريق فهل نقول أن إيمانه بطل وفسد ولا يبقى معه شيء؟ ما يقول بهذا أحد، بل نقول أيضا في الواجبات بر الوالدين من الإيمان، بر الوالدين من الإيمان، وهو شعبة عظيمة من شعب الإيمان، لكن إذا ترك بر الوالدين وعق والديه هل يذهب أصل الإيمان بتركه لهذه الشعبة؟ لا يذهب أصل الإيمان، وإنما يكون فاسقا مقصرا بتركه لهذه الشعبة الواجبة. قال شيخ الإسلام بن تيمية الإيمان يجتمع على الاعتقاد والعمل، فبر الوالدين يتعلق به اعتقاد، وهو اعتقاد بر الوالدين، وهذا عمل القلب، وعمل الجوارح هو أن يمتثل هذا الاعتقاد. فإذا أتى بالاعتقاد وترك العمل يكون معه بعض الإيمان، وهذه المسألة هي التي نازع فيها الوعيدية وقالوا إنه إذا ترك الواجبات أو ارتكب المحرمات فسد إيمانه وحبط إيمانه، هذا غير صحيح. قال شيخ الإسلام عامة المخالفين في باب الإيمان يرون أن الإيمان شيء واحد، ثم اختلفوا بعد ذلك، قال المرجئة الإيمان شيء واحد، إذا بقي بعضه بقي كله. وقال الوعيدي: هل الإيمان شيء واحد؟ إذا ذهب بعضه ذهب كله. وأهل السنة يقولون الإيمان يتجزأ، يذهب بعضه ويبقى بعضه، كما يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. فإذا الشعب الإيمانية الواجبة مما يتعلق بأعمال الجوارح أو بعمل اللسان، فإنه إذا تركها المسلم يكون عاصيا مقصرا، ولا يكفر بترك شيء من الواجبات بالاتفاق بين أهل السنة إلا إذا وصل الترك إلى أركان الإسلام. فهنا نزاع بين أهل السنة. أولا أركان الإسلام الخمسة، وهي النطق بالشهادتين ثم الصلاة والزكاة والصوم والحج. إذا ترك النطق بالشهادتين فهو كافر بإجماع أهل السنة، فلا يصح أن يقول إنه يعتقد صحة الشهادتين ولكنه لا يتلفظ، لا يدخل في الدين إلا بالنطق بهما. وأما هذه المباني الأربعة وهي الصلاة والزكاة والصوم والحج، فأهل السنة مختلفون في ذلك. قال شيخ الإسلام: وفيها خمسة أقوال، وهذه الأقوال خمس روايات عن الإمام أحمد. القول الأول أنه لا يكفر المسلم بترك شيء من هذه المباني الأربعة، وإنما ينقص إيمانه ويكون معرضا للوعيد. والقول الثاني أنه يكفر بترك شيء منها ولو ترك الحج. والقول الثالث أنه يكفر بترك الصلاة فقط. والقول الرابع أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة. والقول الخامس أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليها، إذا قاتل الإمام عليها. فهذه خمس روايات للإمام أحمد وكلها أقوال أهل السنة. ولهذا يلاحظ أن بعض الأئمة لا يكفر بترك شيء من هذه المباني الأربعة حتى الصلاة، وإذا كان لا يكفر بترك الصلاة ولا الزكاة ولا الصوم ولا الحج فمن باب أولى أن لا يكفر بترك ما دونها من بقية الواجبات. فهذا قول لأهل السنة، يقولون أن الإيمان هو النطق بالشهادتين، أصله النطق بالشهادتين واعتقاد وجوب الواجبات وتحريم المحرمات والانقياد للشرع ومحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا يقولون أصل الإيمان. ثم إذا امتثل الواجبات يكون قد حقق الإيمان الواجب، وإذا قصر في شيء منها يكون مقصرا في بعض الواجبات التي ينقص بها إيمانه، فيكون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وعلى القول الآخر المشهور هو التكفير بترك الصلاة، يقولون لا بد لأصل الإيمان من الصلاة، فلا يكفي النطق بالشهادتين بل لا بد أن يصلي، فإذا لم يصلي فإنه يكفر بتركه للصلاة. وعلى هذا القول أن الصلاة أصل في الإيمان، إذا تركها كفر. وهذا هو القول المشهور عن السلف، بل نقل عبد الله بن شقيق إجماع الصحابة عليه، وهو الصحيح الذي دلت عليه الأدلة. ولكن القول الآخر هو قول لأهل السنة، قول لأهل السنة. ومن أقوى ما يحتج به من يرى أن أعمال الجوارح من الصلاة وما بعدها أنها من الإيمان الواجب، وأنه إذا تركها بعد الإقرار بوجوبها لا يكفر، استدلالهم بهذا الحديث قال: لم يعمل خيرا قط، فدل على أنه محقق لأصل الإيمان، وإلا ما دخل الجنة، وما حقق الإيمان الواجب لتركه لهذه الواجبات. قد يقول قائل: إذن ما الفرق بين قول المرجئة الذين يقولون العمل ليس من الإيمان وقول هؤلاء العلماء؟ نقول الفرق واضح. المرجئة لا يرون أن العمل من الإيمان أصلا، وأنه إذا أتى به الرجل أو تركه لا يزيد في الإيمان ولا ينقص، وأما هؤلاء العلماء يقولون أنه نقص إيمانه التارك لهذه الأعمال الواجبة، نقص إيمانه نقصا كبيرا. ولا نقول أنه مؤمن كامل الإيمان، قالوا ولا نقول أنه مؤمن كامل الإيمان، بل هو ناقص الإيمان معرض للوعيد. ففرق بين القولين، فرق بين من يقول أن هذه من الشعب الإيمانية وهي من أعمال الجوارح والأعمال من الإيمان، لكن يرى أن الدليل لم يدل على التكفير بتركها، وبين من يقول أن العمل أصلا ليس من الإيمان. فهذا هو الفرق بين هذين القولين. ولهذا هناك أعمال كثيرة بإجماع أهل السنة أنهم يقولون لو تركها لم يكفر. كل الأعمال الواجبة بعد الأركان الخمسة ما أحد قال من الأئمة أنه إذا تركها أنه يخرج من أصل الإيمان، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. قال بعض العلماء وكما يقول الأئمة هذا في الواجبات بعد الأركان، فالأركان الأربعة ملحقة بهذه الأعمال في أنه لا يكفر بتركها إذا كان يعتقد وجوبها، لدلالة الأدلة على أن هؤلاء، وهذا أيضا في حديث صاحب البطاقة أنه لم يعمل خيرا قط، وفي حديث الشفاعة فيخرج أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط. قالوا هذا دليل على أن أصل الإيمان في القلب، وأن الشعب الإيمانية الواجبة المتعلقة بالجوارح أن هؤلاء قصروا فيها، وهذا دليل على أنهم لم يكفروا، لأن هؤلاء لو كفروا ما دخلوا الجنة، لأن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، لا يدخلها إلا مؤمن. فهذه المسألة ينبغي التنبه لها، والخلاف الذي يكون بين أهل السنة ما ينبغي أن يشدد فيه وأن يبدع المخالف فيه، وإنما يرجح بين الأقوال كما هي طريقة العلماء، ولا يشنع على من قال بقول له فيه سلف. ولهذا ما زال علماؤنا يقولون، ولعلكم تسمعون وما زال في الأذهان سماع كلام فتاوى العلماء في برنامج نور على الدرب من العلماء الكبار كأمثال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، سماحة المفتي الآن الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، يقولون أن تارك الصلاة كافر في أصح قولي أهل العلم، في أصح قولي أهل العلم، ما قالوا إجماع، دليل على أن المسألة فيها خلاف. وإذا وجد الخلاف بين أهل السنة لا يجوز أن يشدد على المخالف في قول له فيه سلف. وأنا الذي أعتقده أن تارك الصلاة كافر، لكن ليس لي أن أنسب القول الآخر إلى البدعة ما دام أنه قول لأهل السنة وقال به بعض الأئمة ولهم عليه أدلة كهذا الحديث، وإنما يقال هذا مرجوح والراجح كذا والصحيح كذا. هذا الذي عليه العلماء، وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه طلاب العلم. ومن رجح قولا يرى أن الدليل دل عليه فهذا الذي يجب عليه أن يمتثله ويعتقده، ولكن ليس له أن يشنع على قول آخر قال به بعض السلف وقال به بعض الأئمة. وإذا لم يتنبه إلى الفرق بين قول هؤلاء العلماء وقول المخالفين من المرجع والوعيدية فليسأل، فإن هناك فرق كبير بين قول أهل السنة في كافة أقوالهم وبين قول هؤلاء المخالفين من المرجئة والوعيدية. قال رجل لم يعمل خيرا قط إذا مات فحرقوه. هنا انتقل من خطاب المتكلم إلى خطاب الغائب، وهذه طريقة الرواة في أنهم كانوا يكرهون أن يسند الشيء المكروه للنفس، وإلا فالرجل قال فحرقوني، فكرهوا أن يضيفوا هذا إلى المتكلم، وإنما يسندوه لضمير الغائب، كما جاء في قصة أبي طالب كانوا يقولون فآخر ما قال إنه على ملة عبد المطلب، مع أنه تكلم بضمير المتكلم، لكن كانوا يكرهون إسناد الشيء الذي يكره من الكفر ومن الكلام الباطل إذا ضمير المتكلم، خشية أن يظن أنه هو الذي تكلم به. قال إذا مات فحرقوه، أي أن الرجل أمر أن يحرق. وأذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، يعني أمرهم أن يحرقوه إلى أن يتفحم العظم واللحم، ثم أمرهم أن يذروا هذا الرفات وهذا الرماد أن يذروه في البر والبحر، مبالغة في الفرار من البعث، وحتى يذهب هذا الرفات وهذا الرماد ويتوزع بين البر والبحر، هذه مبالغة. وفي بعض الروايات فأمرهم أن يذروه في يوم راح أو يوم حار، يعني يوم شديد الرياح أو شديد الحرارة، حتى يذهب هذا الرفات وينقسم بين البر والبحر. قال فوالله لئن قدر الله عليه ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قال فوالله لئن قدر الله عليه، وهو يتكلم بضمير المتكلم، ليعذبنه عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. قوله لئن قدر الله عليه هذا دليل على أنه خفي عليه عظيم قدرة الله على البعث، وظن أنه لو فعل به هذا فإن الله لا يقدر على بعثه. ولهذا قال العلماء إن هذا الرجل أنكر قدرة الله على البعث. قال شيخ الإسلام بن تيمية فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهو كفر باتفاق المسلمين. وقال أيضا وهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل بقدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم بعدما أحرق وذري، وعلى أنه يعيد الميت ويحشره إذا فعل به ذلك. وقال أيضا فهذا شك في قدرة الله وفي المعاد، بل ظن أنه لا يعود وأن الله لا يقدر عليه إذا فعل ذلك، وقد غفر الله له. وقال أيضا فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك، أو شك أنه لا يبعثه، وكل من هذين الاعتقادين كفر، يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله. هذا كلام شيخ الإسلام في هذا الرجل، وأن هذا الذي صدر من هذا الرجل لا شك أنه كفر، وهو اعتقاده أن الله لا يقدر عليه وأن الله لا يقدر على بعثه إذا فعل به ما فعل. فأمر الله البحر فجمع ما فيه، وأمر البر فجمع ما فيه، جاء الأمر من رب العالمين، من رب البر والبحر، فأمر البحر أن يجمع ما فيه. والرماد إذا ألقي في الماء يتحلل ولا يبقى منه شيء، وكذلك إذا ألقي في الصحراء فإنه يخالط التراب ويذهب. ومع هذا أمر الله عز وجل البحر أن يجمع ما فيه من رفات هذا الرجل ومن رماده، وأمر البر أن يجمع ما فيه، فبعثه الله كما كان وأعاد هذا الجسد كما كان. ثم قال لما فعلت هذا، وهو أعلم به، ولكن هذا من باب مخاطبته في مقام الحجة. قال من خشيتك وأنت أعلم، قال من خشيتك وأنت أعلم، يعني ما فعلت هذا إلا من خشيتك، إلا بسبب الخوف منك. قال فغفر له، فغفر الله له خطأه مع أنه خطأ عظيم. فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها التفريق بين الحكم المطلق والحكم على المعين. فهذا الرجل بإجماع العلماء أنه فعل الكفر وأمر بأن يفعل به ما فعل به وظن أن الله لا يقدر عليه، وهذا معلوم أنه كفر بالربوبية. من اعتقد أن الله لا يقدر على بعثه هذا كفر أبشع أنواع الكفر، وهو كفر بالربوبية ونسبة الله إلى العجز وعدم القدرة على بعث هذا الرجل، فهذا كفر بإجماع المسلمين. لكن هذا الرجل غفر الله له وأدخله الجنة. ودائما نقول أن هذه النصوص تفسر بالأصول، ومعلوم أن الجنة لا يدخلها إلا مؤمن، لا يدخلها إلا مؤمن. إذن هذا رجل دل النص على أنه مؤمن، لكن أي إيمان؟ أصل الإيمان أو الإيمان الذي يقوم بالقلب، ولكنه قصر بارتكاب كثير من المحرمات وقصر في الواجبات واعتقد هذا الاعتقاد العظيم. فلما كان جاهلا كما قال شيخ الإسلام، قال كان جاهلا، وفي بعض المواطن قال وهذا مؤمن ولكنه جاهل. كيف عرفنا أنه مؤمن؟ أولا بدخوله الجنة بمغفرة الله له، لأن الله لا يغفر لمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأيضا واقع هذا الرجل يدل على الإيمان، من الذي يؤمن بالبعث؟ المؤمن. وهذا الرجل لو كان كافرا لا يؤمن بالبعث ما طلب من أبنائه أن يفعلوا به ما فعلوا، سيقول كما قال غيره من الكفار إن هي إلا حياتنا الدنيا وما يهلكنا إلا الدهر، إذا انتهت هذه الحياة ليس هناك بعث، هذا اعتقاد الكفار. لكن هذا الرجل علم أن هناك بعث، وعلم أن هناك ربا يجازي بالحسنات والسيئات، وأن هناك جنة ونار، وأن الله يعذب عذابا عظيما، ولهذا قال لا يعذبنه عذابا عظيما لا يعذبه أحدا من العالمين. هذا كله من الإيمان، لكن خفي عليه أنه لو فعل به ما فعل أن الله على كل شيء قدير وأن الله قادر على بعثه. فلما علم الله منها الإيمان، ولهذا قال وأنت أعلم، يعني أني لا أكذب بالبعث ولا أشك في وجودك ولا فعلت هذا امتهانا وفرارا من الله عز وجل وكفرا به، لكنه أراد التخلص من العذاب بهذه الطريقة وخفي عليه هذا الأمر فغفر الله عز وجل له. وهذا دليل على أن المسلم قد يصدر من الشيء من الكفر، فإذا كان جاهلا فإنه لا يسارع إلى تكفيره، وإنما تقام عليه الحجة وتزال عنها الشبهة، ثم إذا أصر بعد ذلك ينزل عليه الحكم. وهذه المسألة خفيت على بعض الناس وظن أن الكفر إذا صدر من المسلم أنه لا يعذر بجهله، وأن التوحيد خاصة لا يعذر به، وإنما العذر في غير التوحيد. هذا غير صحيح، بل هذا في توحيد الربوبية وقدرة الله صفة من صفات الله الذاتية، فأنكر صفة عظيمة من صفات الله، وهذه الصفة يدل عليها العقل والشرع، يعني صفة القدرة مما دل عليه الشرع والعقل. فبإجماع العقلاء أن الخالق لا بد أن يكون قادرا، قال شيخ الإسلام ابن تيمية والقدرة على الخلق أعظم أنواع القدرة ولا يقدر عليها إلا الله. فكيف خفي على هذا الرجل وكيف أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة وما هو مجمع عليه بين العقلاء وما دل عليه الشرع والعقل أن الله على كل شيء قدير؟ فلما كان جاهلا غفر الله له. يظن بعض الناس أن العذر بالجهل مرجعه إلى أن هذه المسألة لا تكون من التوحيد، وإنما في المسائل اليسيرة، وأما التوحيد فلا يعذر به، وهذا غير صحيح، فإن العذر بالجهل في كل المسائل، في التوحيد وفي غيره، لكن العذر به إنما مرجعه لماذا؟ مرجعه لرحمة الله بهذا الجاهل الذي خفي عليه الأمر، لا أن هذه المسألة يسيرة، وليس هذا دليل على أن الكفر أمره سهل، بل الدين كله عظيم ولا يتهاون في شيء من الدين، لكن من رحمة الله أن الجاهل الذي جهل الحكم ولم يعلم الحكم، فإن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، هذا في العلم والعمل، وسواء كان في مسائل التوحيد أو في غيرها، كما دلت على هذا الأدلة وعموم قول الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا التكليف يكون بحسب الوسع في العلم والعمل، ومن خفي عليه شيء من الدين فإنه يعلم ويبين له وتزال عنها الشبهة، وإلا لو قيل بهذا أن الجاهل لا يعذر بجهله لهلك عامة الناس، فلا يزال الناس تخفى عليهم كثير من المسائل، بل لو سألنا كثير من المسلمين اليوم، يعني لا أقول يعني لا يكاد يسلم إلا القليل، لو سألناهم عن صفات الله، هل تثبتون صفة الضحك، صفة العجب، صفة السكوت، صفات كثيرة، كثير من المسلمين لم يطرق سمعه أن سمع مدرسا يتكلم بذلك، ولو قلت له هل تثبت لله الضحك، قال أنا ما أعرف أن لله صفة وأن الله يضحك أو أن الله يعجب أو أن الله يبغض، ومع هذا فإنه لا يسارع إلى تكفيره لجهله بصفة من صفات الله، مع أن العلماء مجمعون على أن من أنكر صفة من صفات الله فهو كافر، ومن وقع في شيء من الشرك فهو كافر، ولكن إن كان جاهلا فإنه لا يسارع إلى تكفيره، وليس معنى هذا أنه لا يكفر أحد كما يقول البعض ويظن البعض، وإنما المقصود هو أنه لا يسارع في التكفير، وإنما يناصح هذا المعين، يبين له، فإذا أصر بعد ذلك فإنه ينزل عليه الحكم، لكن لا يكون التكفير إلا بعد البيان وبعد الاستفصال وبعد التوجيه وبعد إزالة الشبهة، فإن الكثير من المسلمين يقول أقوالا ويفعل أشياء لو حكمنا عليه بمقتضى ذلك لربما هلك أكثر الأمة بسبب هذه الأخطاء التي تقع منهم. أيضا هذا الحديث دليل على سعة رحمة الله، فإن هذا الرجل فعل ما فعل وأراد الفرار من البعث، ومع هذا غفر الله عز وجل له وأدخله الجنة بأي شيء بخشيته لله، مات وهو يخشى الله، يخشى من الله أن يعذبه وأن يؤاخذه بذنبه، فغفر الله له جهله وقبل منه حسنته وأدخله الجنة، وهذا فيه تنبيه لأنه لا يسارع إلى تكفير المسلمين إذا وقعوا في شيء من الأخطاء، فإن الحكم على المعين بمجرد الحكم المطلق لا يكون صحيحا إلا بعد استيفاء الشروط، وهذا يحصل في كثير من مسائل الحلال والحرام، مثل من أكل الربا، هناك الآن حيل وصور استحدثت من صور الربا لا يعلمها كثير من المسلمين، يقول أنا تعاملت بكذا وأعطيت كذا وقيل لي هذه فائدة وليست ربا، وهو لا يعلم أن هذا ربا، فهذا أخذ الربا أو أعطى الربا، لكن هل يقال إنه عاصي إن كان جاهلا؟ لا ينزل عليه الحكم، ولكن ينهى عن ذلك وينبه إلى خطورة الأمر. كذلك الجهل بالأعيان، الجهل بحقيقة الشيء، مثل من شرب شرابا ظن أنه من الأشرب المباحة وإذا به خمر، فهذا ما يقال أنه لم يشرب الخمر، شرب الخمر لكن ما علم حقيقة هذا الشراب، وقد يخفى عليه حكمه فلا يكون عاصيا إلا بعد أن يفعل وأن تقوم عليها الحجة الرسالية بأن هذا الذي فعله معصية فيحكم عليه بأنه عاصي، أو فسق فيحكم عليه بأنه فاسق، أو كفر فيحكم عليه أنه كافر بعد إقامة الحجة. وأما قبل ذلك فلا ينزل الحكم على المعين إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع في حقه. الشاهد من هذا قول الله عز وجل ثم قال لما فعلت، هذا الشاهد من الحديث، وهو قول الله عز وجل لذلك الرجل لما فعلت، فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله قال سمعت عبد الرحمن بن أبي عمرة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا وربما قال أصبت فاغفر لي وربما قال أصبت فاغفر، فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله، ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي، ثم مكث ما شاء الله، ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا فقال ربي أصبت أو قال أذنبت آخر فاغفره لي، فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن عبدا أصاب ذنبا، أي وقع في الذنب، والذنب هو كل ما حرمه الله عز وجل من سائر المعاصي ويشمل الكبائر والصغائر، والذنوب هي جمع ذنب وهو كل ما حرم الله عز وجل فعله، فإذا فعله المسلم يكون عاصيا بفعله وباقترافه للمحرم. وكذلك يدخل في الإثم ترك الواجبات، فإن المخالفة تكون إما بترك واجب وإما بفعل محرم. قال إن عبدا أصاب ذنبا وربما قال أذنبت ذنبا فقال ربي أذنبت ذنبا وربما قال أصبت ذنبا فاغفر لي، فقال ربه أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، غفرت لعبدي. هذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى، وفي خطابه لذلك العبد الذي يذنب ثم يقول ربي أصبت ذنبا فاغفر لي، فيقول الله عز وجل أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فيغفر له. هذا من كلام الله، وهو دليل على إثبات صفة الكلام لله تبارك وتعالى. وفيه أيضا أن المسلم يقع في الذنوب ثم يحصل له ندم بعد المعصية ثم يلجأ إلى الله ويستغفر، فالله عز وجل إذا أناب العبد واستغفر وعلم من ذلك العبد صدق التوبة فإن الله يتوب عليه، ولذا قال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب. هذه مسألة عظيمة ليست يسيرة، علم أن له ربا يغفر الذنب ويؤاخذ به، مثل ما تقدم في قصة الرجل السابق، مسألة اعتقاده أن له ربا يغفر الذنوب ويؤاخذ بالذنوب ويجازي عليها، هذه مسألة عظيمة في الإيمان. وكونه خفي عليه شيء من الدين يعذر بجهله، ولكن الإيمان العظيم بأن الله عز وجل يبعث الخلائق ويجازي بالحسنات والسيئات، هذه مسألة عظيمة داخلة في عموم الإيمان باليوم الآخر. قال ثم مكث ما شاء ثم أصاب ذنبا أو أذنب ذنبا فقال ربي أذنبت أو أصبت آخر فاغفره. فقال أعلم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به؟ غفرت لعبدي. هذا المرة الثانية يذنب العبد ثم يستغفر فيغفر الله عز وجل. قال ثم مكث ما شاء الله ثم أذنب ذنبا وربما قال أصاب ذنبا فقال ربي أصبت أو أذنبت آخر فاغفره لي. فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به غفرت لعبدي ثلاثا فليعمل ما شاء. غفرت لعبدي ثلاثا يعني في المرة الأولى والمرة الثانية والمرة الثالثة قال فليعمل ما شاء. قال العلماء معنى فليعمل ما شاء ما دام أنه يذنب ويستغفر، ولا يدخل في هذا من يذنب ولا يستغفر، لأن بعض الناس قد يفهم أنه بعد ذلك يفعل ما شاء من الذنوب، هذا غير صحيح. قال العلماء على هذا الشرط ما دام أنه إذا أذنب استغفر فإن الله عز وجل سيغفر له ما لم ييأس من رحمة الله. ولكن ليس معنى ذلك أنه فليعمل ما شاء من الذنوب. قال العلماء ما دام على هذه الحال يذنب ويستغفر. ولهذا قال العلماء عنوان السعادة أن العبد إذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. هذه علامات السعادة. العبد لا بد له من ذنب، فإذا أذنب استغفر وهو مغمور بنعم الله، وإذا أعطي شكر شكر الله عز وجل، وإذا ابتلي بمصيبة أو بلاء صبر، فهو يتقلب بين الشكر وبين الاستغفار والصبر، لا يزال بخير ولا يزال في سلامة وعافية ما دام أنه يستغفر من ذنوبه ويشكر الله على نعمه ويصبر على أقدار الله. مدار الإيمان على هذه الأمور الثلاثة، لأنه معرض لهذه الأشياء، إما نعمة يؤدي شكرها، وإما ذنوب يستغفر منها، وإما بلاء ومصائب تصيبه يصبر على البلاء ويعلم أن ما أصابه من الله بقدر الله عز وجل وبسبب ذنوبه. فهذا الحديث فيه إثبات صفة الكلام لله، وأن الله عز وجل يجيب ذلك العبد الذي يقول رب اغفر لي. يقول الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به قد غفرت له. فهذا فيه إثبات صفة الكلام لله، وفيه دلالة على سعة رحمة الله تبارك وتعالى بعباده. نعم. قال المصنف رحمه الله حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال حدثنا قتادة عن عقبة بن عبد الغافر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه ذكر رجلا في من سلف أو في من كان قبلكم قال كلمة يعني أعطاه الله مالا وولدا، فلما حضرت الوفاة قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإنه لم يبتئر أو لم يبتئز عند الله خيرا، ويقدر الله عليه يعذبه، فانظروا إذا مت فأحرقوني حتى إذا صرت فحما فأسحقوني، أو قال فاسحقوني، فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني فيها. فقال نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي ففعلوا، ثم أذروه في يوم عاصف، فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم. قال الله تعالى أي عبدي ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال مخافتك أو فرق منك أو فرق منك. قال فماذا تلافاه؟ فما تلافاه؟ قال فما تلافاه الرحمه عندها. وقال مرة أخرى فما تلافاه غيرها، فحدثت به أبا عثمان فقال سمعت هذا من سلمان، غير أنه زاد فيه في البحر أو كما حدث. قال المصنف رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا معتمر وقال لم يبتئر وقال خليفة حدثنا معتمر وقال لم يبتئز، فسره قتادة لم يدخر. ثم ذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث من حديث أبي سعيد الخدري، وهو في معنى الحديث السابق من حديث أبي هريرة في قصة ذلك الرجل، وفيه بعض الألفاظ التي ورد معناها في الحديث السابق. قال أنه ذكر رجلا في من سلف أو في من كان قبلكم، هذا دليل على أنه كان من الأمم الماضية، وقيل أنه من بني إسرائيل. قال يعني أعطاه الله مالا وولدا، فلما حضرته الوفاة قال لبنيه أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. هذا دليل على أن له أبناء وأنه محسن أيضا لأبنائه، ولهذا قال أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. فإنه لم يبتئر أو لم يبتئز، هذا شك من الراوي، وقد فسرها العلماء أنه لم يدخر أو لم يقدم شيئا من العمل. قال وإن يقدر الله عليه يعذبه فانظروا، إذا مت فاحرقوني حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، أو قال فاسحكوني، وفي بعض الروايات فاسحلوني، وهذه الألفاظ متقاربة، وهو أنه أمرهم أن يحرقوه، فإذا أصبح فحما وتفحم بدنه فإنه يسحق، مبالغة في تفرق رفاته في البر والبحر. قال فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني فيها، في يوم ريح عاصف يعني شديدة الرياح حتى تفرق رماده ورفاته. قال فقال نبي الله فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي، ففعلوا ثم ذروه في يوم عاصف، يعني أخذ المواثيق على أبنائه أن يفعلوا به ذلك ففعلوا به. فقال الله عز وجل كن، فإذا هو رجل قائم، كن كما كنت، فإذا هو رجل قائم كما كان، بعث الله عز وجل جسده وأعاده إلى ما كان عليه، وهذا دليل على أن البعث يكون لهذه الأجساد، خلافا لمن قال من بعض المخالفين أن هذه الأجساد تبدل. ولهذا في الحديث السابق قال فأمر البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه، ولو كان هناك خلق جديد لخلق الله بدنا جديدا، ولكنه أمر البر أن يجمع ما فيه والبحر أن يجمع ما فيه. فقال ما حملك على أن فعلت ما فعلت؟ قال مخافتك، أو قال فرق منك، والفرق هو الخوف وشدة الخوف. قال فما تلافاه أن رحمه عندها. قال الشراح أي لم يمهل الله عز وجل إلا أن غفر له، وأن الله عز وجل رحمه دون إمهال، رحمه مباشرة دون إمهال، وهذا دليل على سعة رحمة الله عز وجل. ذكر أيضا في بعض الروايات ما جاء من بعض الألفاظ، ألفاظ كقوله لم يبتئر، في بعضها لم يبتئز، وأيضا تفسير قتادة في قوله لم يبتئر أو لم يبتئز أنه لم يدخر شيئا. وكما ذكرنا في الحديث السابق في التعليق عليه أن هذا الحديث يستفاد منه مسائل عظيمة، ومنها مسألة التفريق بين الحكم المطلق والمعين، وأن تنزيل الحكم على المعين لا يكون إلا بعد استيفاء الشروط وانتفاء الموانع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفع الله بما قلتم. قل السائل ألا يدل قول أبناء هذا الرجل كنت خير أب أن هذا من عمله الصالح، وأنه كان له عمل من أعمال الجوارح بالإحسان إليهم؟ نعم قد يقال هذا، لكن الذي في الحديث أنه لم يعمل خيرا قط، فلعله كان يحسن إليهم من باب أنهم أبناء له من غير احتساب أو لعصبية أو لأمور أخرى، لأن قوله لم يعمل خيرا قط دل على أنه ليس له عمل، ولو كان يحسن إلى أبنائه محتسبا فكان هذا من العمل ومن الخير، ومن أعظم ما ينفع الرجل هو إحسانه لأهله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فالذي يظهر أن هذا الرجل لم يكن محتسبا الأجر، وإنما كان يحسن إليهم من باب